صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة المهداة نعمة المهداة يا من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الظهور بقاء ما شيدته وحكى البدور جبينك الوضاء وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وتستقي العلماء باءت بمولده الأكوان به الأسواد فالبعثت ورث الخمائل بالتسبيح والنجم واهتزت الشدرة العتماء واهتزت والعرش يبدو كزهو الموح والكرمي تخرج تخرج وخير الخلق في نسب أسنان من نجم أو أمدى من الديان أسنان من نجم أو أمدى من الديان وبالأباليد من سجوي وأجلالي هذه العناقيد من قبلي وبستاني وبالأباليد من سجوي وألقاني ظن الخليون أن مثلهم كذبوا فما الخلي وبالأشجان سياني هذه العناقيد من كرمي وبستاني وذي الأغاريب من شدوي وألحاني ظن الخليون أن مثلهم كذبوا فما الخلي وذو الأشجان سياني غرام لولا الغرام لولا طلقت على قبيب ولا طير على باب يا حادي الله هذا ما قصدت له من المدينة فانزل فانزل فلنجيراني وامسح حياك بالأحسان قل سلسلت الحشا غير زيان لولا الغرام وما لم نسل صرفة على قضيج ولا طير على بان يا حبيب الله هذا ما قصدت له من المدينة فرزي بين الجيران يا حدث مجلس ذكر الحبيب به روح لروحي روح لروحي يا حبذا مجلس ذكر حبيب به روح لروحي وتفريج لأحزاني من فاته أبيار الذي عجزت عنه الجمالي يا أهل الطيبة تفضل الذي عجبت عنه الجماجي من قرب ورضوان الله قبلكم لما أحلكم في وارتجيها كل انسان بحسبكم في جوار المصطفى وصل الى الناس اشتاقا يحدثكم في جوار المصطفى إذا انسمى الناس أساسا لأوطان ما تضمؤون في الزوقاء حي يا ضرب الفاقر البلغاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. فما فوق لا لوصف على الله. الله خير وصف له العبودة لله. فما فوق لا لوصف على وتأمل تأمل سبحان من منه فضلا كان ليلا بعبده الإسراء.